إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله. لازلنا نتحدث ضمن حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، الذي بدأنا الحديث عنه في الحلقة الماضية وفي الدرس السابق، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما، أي البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك، أو قال: رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقوله يدوكون كما فصلنا في الحلقة الماضية أي يخوضون. بودنا فضيلة الشيخ أن نستكمل الحديث حول هذا الحديث المبارك العظيم، ولعلنا نبتدئ بقضية لعل لها مساس عظيم بالعقيدة، ألا وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي في توجيهه إياه: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم صل وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: انفذ على رسلك، هذا من أوضح الفوائد فيه الطمأنينة عند القتال وعدم العجلة والطيش، في قوله انفذ على رسلك، وقوله حتى تنزل بساحتهم أي حتى تدنو منهم وتتمكن من دعوتهم أولا. وفي هذا دليل في قوله ثم ادعهم للإسلام، في هذا دليل على البدء بالدعوة، وهذا ما تقتضيه العقيدة، لأن ليس المقصود أن يقتلهم، وإنما المقصود أن يدخلوا في الإسلام، الله أكبر، وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، هذه هي العقيدة الصحيحة. فالقتال بعدما يمتنعون، بعد الامتناع وبعد الإيباء، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: انفذ على رسلك. وفي قوله على رسلك في دليل كما تقدمت الإشارة إليه أن الطيش والعجلة مذمومة، وأن التباطؤ أيضا قد يفوت المقصود، قد يفوت المقصود، فلهذا وصف له الرسول عليه الصلاة والسلام طريقة أو كيف يسير لهم: انفذ على رسلك وواصل هذا النفوذ حتى تنزل بساحتهم، حتى تقرب منهم، حتى تتمكن من دعوتهم، هذا معنى النزول بساحتهم، حتى تنزل بساحتهم، ثم بعد ذلك ادعهم، أي قبل أن تشرع في قتالهم. فبهذا دليل واضح توجبه العقيدة الإسلامية، توجبه عقيدة التوحيد

شكر الله لكم يا شيخ، ونتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أيها المستمعون الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي فهد العثمان من الهندسة الإذاعية. لنا بكم لقاء في حلقة قادمة ودرس قادم بإذن الله. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.